ولما كانت الحلقة الثانية والخمسون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وتلفت الملك فإذا شهرزاد بقوامها المياد وكأنها إشراقة، فحركت أشواقه ومد إليها يده فرفعته على أجنحة الخيال، وعبرت به القرون والأجيال، وفي صوت كأنه أنغام طارت به إلى أودية الأحلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي لما خسر أول جولة لم يعطي نفسه مهلة، ولم يبت مع العصابة غير ليلة، ثم خرج في طلب البدلة، فانطلق إلى سوق العجم كما فعل أول مرة، وتسلل وراء الساحر ودخل قصره، وجلس الساحر برهان وأمامه بدلة بنته جيهان، ثم عزم فحضر الطعام فأكل حتى شبع، ثم عزم ثانية فحضر الشراب فشرب حتى طرب، وعندئذ وضع البدلة على صينية من الذهب وفتح شبابيك القصر ونادى: يا من سرق يا من نهب! وظل يشرب ويردد هذا الكلام حتى غلبه النوم فنام. وعندئذ تسلل الشاطر علي على أطراف قدميه، واقترب منه شيئا فشيئا وهو يتقدم إليه، ثم رفع يده بالسلاح وأهوى به على الساحر وصاح: خذ يا عدو الله! كنت عارف انك هترجع تاني. مش قادر اتحرك. انت عنت هتتحرك. ربنا يهد سحرك ويكشف سترك، عشان انت كافر جبار وبتعبد النار. قلت لك يا علي ارجع احسن لك. طوعت نفسك وقليت عقلك، تستاهل اللي هيحصلك. ربنا ينتقم منك. انت عارف انت عملت ايه فيا. استنى عليا. يا سكان هذا المكان، يا سكان هذا المكان، احضروا جيهان، احضروا جيهان. يا شحمار باركت كالنار. بص وراك علي. جاه انت جداني ليه؟ جابته رجليه. انت بترمي نفسك ليه؟ هو انت تقدر علي؟ انت لسه بتحبيه؟ شفت ازاي؟ ده بقى بيني وبينك طار، لكن انا هخلصها منك واخليها تطيب من حبك. وانا قلت لها حبيني، هو قلبي خالي، انا بحب زينب. انت بتحب زينب وزينب ما بتحبكش. ما تقولش كده، انت ما تعرفش. وجيهان بتحبك وانت ما بتحبش جيهان، يبقى ازاي الكلام ده؟ واحدة بتحبك وانت ما بتحبهاش، وبتحب غيرها وغيرها ما بتحبكش، ده كلام ما ينفع. انا مش فاهم، انت الوقت بتأخذني اكمني بنتك حبتني. انت غيرت قلبها ومن خطبها خطفتها. مش ممكن. عاوز يجوزني لساحر عجوز عشان ياخد منه المكحلة والجوز. هو ده يجوز؟ شفت ازاي؟ انت خدتها من جوزها دلوقت. انا ما خدتهاش، هي اللي جت. على كل حال لابد انقطع املها منك. اتن انا يا بابا، اتن. طول ما انت عايش هتفضل متعلقة بيك، هي اللي حكمت عليك. يا قطاشي يا ابويا ابويا اتني معاه يا شمح يا ابويا موت يا ابويا حي اخرج من صورتك البشرية اخرج الى صورة كلب. انا كلب وابويا هيصلي عليك كلب. انت فاهم ايه هو انت هو هو هو ما تعيطيش الدواء مر لكن مفيد خدوها. وانت يا سي علي يا كلب انت سمعني إلا قول لي لأحسن الكلاب ولا البني آدم؟ ما هي دي لسه ما حصلتش في العالم، ما حدش جربها غيرك، ما حدش بقى كلب إلا أنت يا كلب. وهتعز ديلك يا علي، تعال تعال معايا يا علي تعال. استنى ما افتح لك الباب. امشي امشي يا كلب. دول قرايبك الجداد بيقابلوك، شوف ازاي عرفوك. انما الناس مش هيعرفوك، لا هم يقدروا يفهموك ولا انت تقدر تفهم حد. كلب كلب كلب. الله الله الله. امشي امشي. الكلاب دي كلها ملمومة على الكلب ده ليه؟ امشي امشي انت هو امشي امشي. لا حول الله، يظهر عليك غلبان، حيوان اخرس يمكن جعان. استنى عليا، خد ادي لقمة هي طرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مغيس يا حفيظ يا مغيس يا حفيظ يا مغيس يا حفيظ يا مغيس. لسه عاوز حاجة؟ ايه؟ الله، الكيسة بتاعت الكلب جايبها لي، وقعت مني وانا برميله الجناية، امشالها ببقه وجري ورايا. حكمتك يا قادر، الكلب وافي والبني ادم غادر. تعال معايا، انا ما شفتش كده كلاب، انا حسميك رفيق واعملك صديق. تعال ورايا يا رفيق. ده رفيق، اجري انده لستك فرط الرمان. ما تزعلش يا رفيق، مرجان لسه ما يعرفكش. تعال يا رفيق. ابويا ابويا. تعال يا فرط الرمان. الله، ايه؟ مش عيب يابا تدخلني مكشوفه قدام الغرب. فين هم الغرب؟ ما فيش حد معانا غير الكلب. هو ده كلب؟ امال ده قط؟ ده بني ادم يابا. ان جيتي للحق، هو زي البني آدم وأحسن من البني آدم. لو تعرفي عمل إيه؟ بقولك مش كلب مش كلب. أنت بتقولي إيه؟ حق أنت مش كلب. الله الله الله، هو بيرد ولا إيه؟ أنت مش إنسان؟ الله الله. واللي سحرك كده برهان؟ هي الجارية اللي اسمها طمرهان علمتك السحر كمان؟ علمتني بتمنه، لما اندهلك عليها ترجعه انسان. طمرهان طمرهان طمرهان. كانت طمرهان في الاصل جارية عند برهان، وكانت تسترق عليه السمع وهو سكران، فحفظت عهود سليمان وحذقت مخاطبة الجان، وأحس الساحر بالأمر وعرف أنها كادت تسرق منه السر وتعرف أصول السحر، فرماها بماء مسحور فسلبت نعمة النظر وفقدت جوهرة البصر، وخرجت المسكينة تسأل الناس في شوارع المدينة. ورآها شيخ التجار يعاكسها الصغار ويتنظر بها الكبار، فأخذها إلى بيته وقدمها لبنته، وظلت تراجع الرموز التي حفظتها وتستعيد الأسرار التي سمعتها. ودهشت فرط الرمان عندما دخل التمر هان عليها وقد عاد لها نور عينيها، فلما سألتها وعرفت حقيقتها طلبت منها أن تعلمها، وقبلت تمرهان أن تعلم فرط الرمان، واتفقت الفتاتان أن يعيشا معا طول الزمان. فلما نادت فرط الرمان على جاريتها تمرهان لتعيد الكلب إلى صورة إنسان، دخلت الفتاة عليها ورأت الكلب بعينيها فعرفت أنه إنسان مسحور، ورفعت رأسها إلى الله: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.